السلام عليكم ورحمة الله. من عاش فترة قبل 20 سنة وما قبل ذلك كان الوضع أكبر وأكثر، لكن الفترة هذه أتذكرها أنا، يعني كنت صغير في المتوسط، لكن كنت في الأجواء وأشاهد وألاحظ وأراقب. يعني كانت الهجمة والحملة الثقافية ضد أمريكا شيء لا يمكن وصفه وشرحه. يعني يوجد حملة مقاطعة للمنتجات الأمريكية، والملصوقات موجودة في كل مكان، حتى في الطيارة، في المساجد، في المنابر، في التراويح، دعوات على أمريكا، وحتى في المدارس. أذكر مرة رحنا رحلة وشريت بيبسي، فهوشني المدرس يقول: أنت تدعم أمريكا وتعطيها من أموالك، وهذا يخرم عقيدة الولاء والبراء. فما خلاني أتهنى فيه، رميت على طول. يعني كانت الأجواء ساخنة ضد أمريكا بشكل لا يمكن وصفه كما قلت، ويتبناها هؤلاء المتطرفين. كان أيضا التفجيرات للمجمعات السكنية تقريبا شبه أسبوعيا، يعني كل بداية أسبوع نستيقظ على خبر مجمع سكني تم تفجيره. أيضا خطف الأمريكان العاملين هنا. يعني أذكر في واحد أمريكي مسكين، لا قتله ولا جمل في السياسة، يعني ما أدري وين كان يعمل، خطفوه وقطعوا رأسه وحطوه في الثلاجة. وأذكر أن الهليكوبتر كانت تدور على الرياض، يعني جلسنا حوالي أسبوع أو أسبوعين وهم يبحثون عنها. يعني شيء لا يمكن وصفه من الحقد والهجوم والغضب على أمريكا، وشحن المجتمع ضد أمريكا واتهام الدولة بأنها عميلة. يعني أذكر واحد من المعلمين كان يقول لنا: يوجد في الربع الخالي قاعدة أمريكية ما تشوف شرقها من غربها، وهذا احتلال للبلد، ويجب علينا أن نعادي هذا الشيء ونحاربه ونرفضه. طيب، هذا كان وضع المتطرفين مع أمريكا بالأمس. طبعا قبل ذلك كان فيه الإخراج المشركين من جزيرة العرب، ويعني الحملة التي أقاموها ضد الاستعانة بالقوات الأجنبية. يعني تاريخ المتطرفين مع أمريكا حرب وقتل ودماء وثأر. اليوم عن هذه بدأت أشوف الموجة تغيرت. نفسهم هم المتطرفين ذول اللي كانوا بالأمس يشحنون ضد أمريكا، يعني بدأت أشاهد عقيدة جديدة. يعني بدأوا يتخلون تدريجيا عن تلك الآيات والنصوص والمقدسات والعقيدة التي كانوا يعلموننا إياها لمحاربة أمريكا، وصاروا مع الصليبيين، يعني يكتبون في صحفهم يوالونهم علينا، ومع أشد الأمريكان معاداة وكراهية للأديان، اللي هم اليسار، يعني المحافظين فيهم إيمان، يعني هم تقدر تقول أنهم أهل الكتاب، لكن ذولا أهل الضلال. فالمتطرفين مع هؤلاء اليساريين، و بدأوا يلعبون معهم وانتم ضدنا، ويشهرون أقوال المسؤولين الأمريكان ضد السعودية، يحتمون بهم، يلجؤون لهم، يفرحون بأي تصريح لهم ضد مسؤولين سعوديين أو الأمن السعودي أو السعودية بشكل عام. طيب وين العقيدة؟ وين تاريخك؟ وين حربكم وعداتك؟ وين الولاء والبراء؟ يعني بالأمس كنت تكفرني وتبهذلني على أساس علاقات سياسية دبلوماسية مع أمريكا تصب في صالحنا وفي صالح شعبنا، والآن أنت معهم ضدي. يعني على الأقل اخجل، فقط يعني أضعف الإيمان أنك تستحي من هالتناقض. هذا الحال يا جماعة الخير، يعني هذا هو ما حدث في خلال 20 و30 سنة. ما الذي نستنبطه من هذه العملية؟ نستنبط أن معاداتهم لأمريكا سابقا ليست بعقيدة ولا إيمان ولا بطيخية من أجل ضرب العلاقات السعودية الأمريكية، يعني كانت العلاقات مؤثرة وجوهرية ولها وزنها في المشهد السياسي، فيريدون ضرب هذه العلاقات وبترها. الآن بعد ما صار فيه شد وجذب بين السعودية واليسار الأمريكي، تغيرت الفكرة، تغيرت العقيدة، تغيرت الإيمانيات، المفاهيم، النصوص، خلاص صاروا يعني على الأقل إن لم يؤيدوها فهي لم تسؤهم، لم آمر بها ولم تسؤهم، يعني هم مبسوطين يعني هجوم، تصريحات، ضغوطات أمريكية ضد السعودية، والتأويلات جاهزة، يعني مستعد أنه يغير ويجحد ويعاكس عقيدته السابقة بتأويلات هشة ضعيفة من أجل أن يخدر نفسه ويخدر الجمهور أيضا، الجمهور غير الواعي الغبي الذي لا يستحضر الماضي، لا يربط بين سياقات. أما الإنسان الذي يقرأ المشهد كله من البداية حتى النهاية ويربط بين كل الأحداث فلن يستطيع أن يخدعه. هذه هي حقيقة هذا المشهد الجاري، يعني المتطرفون بالأمس كان لهم موقف والآن لهم موقف مختلف من الغرب ومن أمريكا بشكل عام، هم الآن في أحضانهم يكتبون في صحفهم، يا يستنجدون بهم، يلوذون بإعلامهم ضدنا وضد مصالحنا وأمننا وسيادتنا.